الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب أمهات الأولاد. أم الولد هي التي وطأها السيد ولدت له ولدا، تصير أم ولد، تبقى في حياة السيد، أما إذا مات تتحرر. لأمة له تكون ملكا أو بعضها يوجب عتق تلك، أي من وطئ أمة ولدت له ولدا فهي أم ولد. وكذا إذا وطئ أمة مشتركة بينه وبين زيد، شراكة، أما شراكة وطئها هو حرام، ما يجوز يطئ مشتركة، لكن وطئها ولدت صارت أم ولد، ويدفع لذاك نصف قيمتها إذا كان يملكونها أنصافا، ويدفع له نصف مهر المثل لأنه فوت عليه الأمة. بموته، أي تصير حرة وتعتق بموت السيد. ونسلها بها التحق من غيره من بعد الإيلاد يعتق. الآن المرأة وطئها سيدها وجابت له ولد، صارت أم ولد، ثم زوجها لزيد بعد الاستيلاد، ولدت زيد 10 أولاد، هؤلاء الأولاد حكمهم حكم الأم. إذا مات السيد بتصير الأم حرة، وأولادها من بعد الاستيلاد كلهم أحرار. من رأس مال قبل دين، يعني تعتق أم الولد من أصل المال قبل الديون والوصايا والميراث، بوضع ما فيه تصور خفي، أي متى تصير أم ولد؟ إذا وضعت مضغة مخلقة فيها صورة آدمي تعتبر هكذا ولدت، تصير أم ولد بذلك. جاز الكرى، خدمة، جماع، لاهبة، والرهن، وابتياع، يعني يجوز للسيد أن يستعمل وينتفع بأم الولد، كل الانتفاعات التي ليس فيها نقل ملكية، مثل خدمة في البيت، تأجيرها، وطأها، لاهبتها، ولا بيعها ولا رهنها، لأن الرهن يؤول إلى البيع. ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة أو زانية، فالنسل كن مالك، أي من تزوج أمة مملوكة للغير ووطئها وولدت له أولاد، أولاده عبيد للسيد، ومن زنى بأمة مملوكة للغير فولدت له ولدا فهذا الولد مملوك للسيد. والفرع حر من وطئه بشبهة أو حيث غر أو بشراء فاسد، أي من وطئ أمة بشبهة، كان وطئها وهو يظنها زوجته فولدت ولد، ولد حر بسبب الشبهة، وعليه قيمة الولد للسيد. وكذا إذا غرر بحرية الأمة، قال له وكيل السيد زوجتك فلان الحرة فوافق، ثم تبين أنها ليست حرة بعدما وطئها ولدت، الولد هذا حر بسبب التغرر والخداع، وعليه الأب أنه يدفع قيمته للسيد. أو اشترى جارية ووطئها ولدت، ثم تبين أن الشراء فاسد وألغي العقد ورجعت إلى المالك الأصلي، الولد يكون حر ويدفع للمالك الأصلي قيمته. فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك. إنسان وطئ أما بشبهة أو غرر بحريتها أو اشتراها شراء فاسد، وكلنا ذيل كل واحدة جابت ولد، لا تصير أم ولد. طيب إذا اشتراها فيما بعد لا تصير أم ولد أيضا بالولادة السابقة قبل الملك، لكن عليه قيمة الحر ثبت، يعني عليه قيمة الولد في الشبهة، في التغرير، في الشراء الفاسد. بحمد ربي زبد الفقه انتهت. انتهينا من الكتاب، نسأل المولى جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.